ولا تتلعثمي خجلا ولا تتساقطي خوفا. أيشكو الغمد إذ يستقبل السيف؟ وكون البحر والميناء، كون الأرض والمنفى، وكون الصحو والإعصار، كون اللين والعنف. أحبيني بألف وألف أسلوب ولا تتكرري كالصيف، إني أكره الصيف. ولا تتلعثمي خجلا ولا تتساقطي خوفا.